لله عز وجل أننا بإذن الله تبارك وتعالى سنصوم الشهر الكريم ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا سمعة ولا رياء. أيها الإخوة الأحباب، فهذا أمر أول، كلنا يعزم من صميم القلب وينوي النية الخالصة الصادقة أننا نصوم لله عز وجل كما فرض الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لعاقل فضلا عن مسلم أن يفرط في صيام الشهر الكريم، فنحن نجد البعض ربما يتهاون في الصيام فيفطر دون ما عذر من مرض أو سفر أو نحوه. بعض الشباب أعطاهم الله الصحة والقوة والعافية ثم هو لا يشكر الله عز وجل عليها، فتراه مفطرا دون عذر ولا ضرورة، يفرط في دينه ولا يبالي ويجاهر بالفطر ويجرح مشاعر الصائمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول لأمثال هؤلاء: اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في شهركم، واتقوا الله وأطيعوا ربكم، وأقيموا فرائض الله تعالى، وأدوا صيام شهركم، واشكروا ربكم على نعمه، فإن شكر الله يكون بطاعته، وإذا شكر العبد ربه فإن الله يحفظ عليه النعم ويزيدها له، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم اعلموا رحمكم الله أن أيام شهر رمضان أيام عظيمة مباركة، وأن لياليه كذلك، وأنها لا تعوض بغيرها من الأيام. هذا الذي يفرط في الصيام فيفطر ويجاهر بالفطر عاص لله عز وجل، مبارز لربه بالمعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، قلت أيام رمضان لا تعوض، فلا يظن الإنسان أنه إن أفطر في رمضان في أيام الحر مثلا فإنه يسع أن يصوم في غير رمضان يعوض هذه الأيام، لا يا إخوة. فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر يوما، يعني يوما واحدا متعمدا في رمضان، أفطر يوما واحدا متعمدا يعني دون عذر ودون مرض ودون عجز، قال: لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامح. يعني لو أراد أن يعوض هذا اليوم فصام الدهر كله، العام كله أو العمر كله، فإنه لا يعوض هذا اليوم. أيام مباركة، أيام خير، وأيام بركة، وأيام فضل، وأيام يتفضل الله عز وجل فيها على عباده بسائر النعم. شهر الصيام، شهر القرآن، أجل شهر القرآن. فشهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزوله فيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزل جبريل عليه السلام أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، في أول مرة نزل عليه بالوحي، لما قال له بأمر الله اقرأ قال: ما أنا بقارئ. فرددها مرتين أو ثلاثة وهو يضمه إلى صدره في كل مرة ضمة شديدة ويقول له اقرأ. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأنزل الله عليه قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان أول نزول القرآن، وكان ذلك في ليلة وصفت بأنها مباركة، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة باتفاق العلماء وبلا خلاف ولا نزاع هي ليلة القدر، وليلة القدر ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذلك إخواني وجب على المؤمنين، على كل المؤمنين والمؤمنات، أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بإعلان نية صيام هذه الفريضة، صيام شهر رمضان، صياما صحيحا بشروطه وأركانه وآدابه ومستحباته ابتغاء مرضات الله تعالى. فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام. يقول الله عز وجل يعني إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر يعني في كل يوم عندما تغرب الشمس ويحين موعد الإفطار، فإن المؤمنين والمؤمنات يتوكلون على بركة الله ويفطرون طاعة لله كما صاموا طاعة لله، يفطرون على اسم الله وعلى بركة الله وعلى رزق الله، وقلوبهم عامرة بالسعادة وبالفرحة أن أتم الله عز وجل عليهم صيام هذا اليوم. ثم يفرح المؤمنون والمؤمنات جميعا يوم العيد، يوم أن ينتهي شهر رمضان بيوم العيد، فيتم الله عز وجل على المؤمنين هذه الفريضة العظيمة، فيفرحون يوم فطرهم ويكبرون الله ويوحدون الله ويحمدون الله أن أتم عليهم شهرهم وأن أعانهم على صيامهم، وهم يرجون الله تعالى كما أعانهم على الصيام أن يتقبل منهم وأن يرفع لهم الدرجات. وكيف لا عباد الله، وكلنا يعلم أن الصيام أجره عظيم عند الله تعالى، عظيم جدا إخواني. والبعض يقول سنصوم في شدة الحر وفي اليوم الطويل فماذا سنصنع؟ سبحان الله، لا تظن أخي الكريم بربك إلا خيرا، فإذا استعنت فاستعن بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، هو الذي يقويك، هو الذي يساعدك، هو الذي يمدك بالصحة والعافية وبالقوة، يوفقك لفضله سبحانه. واعلم أنك عندما تصوم فأنت تأخذ بسبب عظيم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الرقي في درجاتها، تأخذ بسبب عظيم من أسباب النجاة من النار. لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وهذا في صوم النافلة. إذا صمت يوما تطوعا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهك 70 خريفا. فكيف لو صمت الفريضة؟ وقلنا منذ قليل أن من أفطر يوما واحدا في رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. ومعلوم لكل العقلاء أن أفضل وأحب ما نتقرب به إلى الله عز وجل أداء الفرائض. أداء الفرائض أحب شيء إلى الله. إذن إخواني نحرص على الصيام ونحرص على القرآن وتلاوة القرآن، فإن كثيرا من الناس ربما هجروا القرآن طول العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجب على الجميع من كان تاليا لكتاب الله ذاكرا له لا ينساه، ومن كان قد غفل عن كتاب الله وجب على الجميع أن يبدأ وأن يبادر من أول يوم في هذا الشهر الكريم مع كتاب الله مع القرآن، نتلو القرآن. بعض الناس يقول: أنا سأختم ختمة إن شاء الله، ختمة كاملة. هكذا أقول: نريد أن نكون ذوي همم أعلى من ذلك وأكبر من ذلك. لا نقول ختمة واحدة، ولكن نقول ختمات إن شاء الله. واستعينوا بالله واصبروا واستبقوا الخيرات كما أمر الله تعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فرص عظيمة لأصحاب الهمم العالية، لمن يريدون الجنة ودرجات الجنة العالية، فرص عظيمة أن يشمروا عن ساعد الجد فيحافظوا على الصلوات الخمس في المسجد وفي الجماعة. بعض الصائمين هداهم الله، ربما صلوا ولم يصوموا، أو ربما أقول ربما صاموا ولم يصلوا. أنت إن صمت فتصوم لمن؟ لله، تبتغي مرضاة الله. فكيف يصوم العبد لله فيطيع في الصيام ثم هو يفرط في الصلاة ويضيعها وينام عنها ويزعم أنه صائم يرجو فضل الله ورحمة الله؟ لا يا أخي، وإنما أقبل على ربك. فمن كان مفرطا في الصلاة فشهر رمضان يعني يغتنم في تربية النفس والإقبال على الله سبحانه وتعالى وتقديم الأعمال الصالحات بالمحافظة على الصلوات في بيوت الله تعالى وفي المسجد وفي الجماعة الأولى، وبالمحافظة على الصيام بأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته وآدابه، وأيضا بتلاوة القرآن والإكثار من التلاوة والإكثار من ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض الأبصار وحفظ الجوارح. فلا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نسمع إلا ما يرضي الله، ولا نفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. يعني لا نصوم فقط عن الطعام والشراب كما يظن الناس، وإنما نصوم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، نصوم عن كل المعاصي والذنوب والآثام. إخواني، شهر رمضان كذلك هو شهر القيام وشهر التراويح وشهر التهجد، شهر القيام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل في شهر رمضان، كان يقوم في سائر العام ويتأكد القيام في شهر رمضان. فيجتمع المسلمون والمؤمنون وكذلك النساء المؤمنات يجتمعن في بيوت الله تعالى، يصلون صلاة العشاء، ثم صلاة التراويح، القيام لله تبارك وتعالى. وقد تركوا خلفهم الدنيا بكل ما فيها ومن فيها، وأفرغوا أنفسهم ونواصيهم وقلوبهم لله عز وجل، يرجون رحمته ويرجون رحمته وفضله، ويخافون عذابه، يرجون ما عنده. إخواني، وفرص المغفرة في رمضان كثيرة ومتعددة، فالصيام فرصة، والقيام فرصة، وتحري ليلة القدر فرصة عظيمة. أجل إخواني، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأريد أن تتفكر في هذه الكلمات: إيمانا واحتسابا. لا نصوم صيام العادة. البعض يسأل: لماذا تصوم؟ يقول: كيف لا أصوم والأطفال يصومون، لازم أصوم، أنا تعودت أن نصوم. ولذلك لا تراه يتغير في الصيام، فهو كما هو، يأخذ الرشوة كما يأخذها، ويطفق في الكيل والميزان كما يفعل، وربما يكذب في الحديث كما يفعل، وربما ينظر إلى الحرام، وربما يقول بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، لا نريد صيام العادة، لكن نريد صيام العبادة، أننا نصوم لله تحقيقا لفريضة من فرائض الله عز وجل، فنصوم عن الغيبة والنميمة، ونصوم عن الكذب، ونصوم عن المعاصي والذنوب والآثام، ونصوم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، نصوم عن كل ما نهانا الله عنه. أخي، إخواني، أنتم بحمد الله عقلاء، والعاقل تكفيه الإشارة، كيف تترك الحلال المباح من طعام وشراب وأمور أخرى لأجل الله؟ تترك المباح، ثم البعض يترك المباح ويفعل الحرام، كيف هذا؟ بأي منطق وبأي عقل وبأي ميزان؟ فلا بد أن نصوم الصيام الصحيح إيمانا بالله وبفرضية الصيام وباليوم الآخر، وأننا سنعرض على الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازينا على أعمالنا يوم القيامة، واحتسابا للأجر عند الله والمثوبة عند الله. فنحن عندما نصوم، وعندما نصلي، وعندما نقرأ القرآن، وعندما نذكر الله تعالى، ونبر الآباء والأمهات، ونصل الأرحام، ونحسن إلى الجوار، ونسارع في الخيرات، ونتنافس على تفطير الصائمين وإدخال السرور والسعادة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإننا لا نفعل شيئا من ذلك، لا سمعة ولا رياء والعياذ بالله. لا نطلب أجرا من الناس، وإنما نطلب الأجر والمثوبة من الله تعالى، فنخلص لله سبحانه وتعالى في كل أقوالنا وأفعالنا كما أمر ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إن باشرت الصيام وأديته على هذا النحو بهذه النية، أنك تصوم لله طاعة لله وتأدية لفرض الله وامتثالا لأمر الله ورغبة فيما عند الله، تطلب المثوبة من الله وحده سبحانه، فالنتيجة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كل الذنوب والمعاصي، كأنك بعد رمضان ولدت للتوبة، الله أكبر، فتمحى كل ذنوبك بإذن الله تبارك وتعالى. الصيام والقيام وتحري ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير والبركات والقبول والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، لو سئلنا سؤالا لماذا شرع الله الصيام، سؤال مهم كل إنسان يسأله لنفسه، لماذا شرع الله الصيام؟ أكيد أن الله سبحانه لم يشرع الصيام لأجل أن يعذبنا، لأجل أن نعطش وأن نجوع وأن نجهد أبدا. فالله بنا رحيم سبحانه، أرحم بنا من أمهاتنا. قد تتعدد الإجابة على هذا السؤال، فيقول قائل شرع الله الصيام لأجل أن نعرف نعم الله علينا. أن الإنسان لما يجوع ويعطش يعرف نعم الله، ولو ظل يأكل ويشرب دائما ربما يغفل عن هذه النعم، حتى نعرف النعم فنشكر الله عليها. طيب، ويقول آخر لا، بل شرع الله الصيام لأجل أن يشعر الغني بأخيه الفقير. فإن الغني عندما يصوم يجوع ويعطش في فترة الصيام الطويلة وفي الحر، وعندها يشعر بمرارة الحاجة، مرارة الجوع وألم العطش، فيرق قلبه لأخيه الفقير وجاره الفقير الذي ربما يجوع كثيرا، ليس لأنه صائم ولكن لأنه لا يجد ما يأكله، فيرق قلبه له. ويقول آخر لا، بل شرع الله عز وجل الصيام لأجل أن تستريح المعدة وأن يستريح البدن من التعب من كثرة الطعام والشراب وتزاحم ذلك عليه في طول العام. فشهر رمضان هدنة للمعدة، تستريح بعض الساعات حتى تتواصل. فأي حكمة هذه التي لأجلها شرع الله الصيام؟ أقول إخواني إن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام في كتابه في كلمتين اثنتين نحفظهما جميعا، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر، لعلكم تتقون. إذن الثمرة العظيمة والجامعة من الصيام هي تحصيل تقوى الله عز وجل، أن تحصل في قلبك التقوى. فإذا اتقيت الله كنت عبدا لله كما يحب الله، تعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله وتقف عند حدود الله. إذا اتقيت الله أديت حق الله الذي أوجبه عليك تجاه الفقراء والمساكين من الزكوات والصدقات والإحسان والبر. إذا اتقيت الله تعالى كنت وسطا عدلا معتدلا في كل شيء، فلم تسرف لا في طعام ولا في شراب. إذا اتقيت الله عز وجل كنت متعرفا على عظيم فضل الله عليك وكنت شاكرا لله على أنعمه، فتظل تشكر الله تعالى في الليل وفي النهار. إذن يا إخوة، لو سئلت ما الحكمة العظيمة من الصيام فهي ماذا؟ تقوى الله عز وجل. لذلك لا نريد أن نصوم صيام العادة كما قلت، إنما نريد أن نصوم صيام القربة والعبادة لله سبحانه وتعالى إخواني. ولذلك وجب علينا أن نتأدب بآداب الصيام. نعم، فلا يكون يوم صومنا كيوم فطرنا. بعض الناس يقضي يوم الصيام نائم كما قلت، فلا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة، إنما هو بطال نائم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل الصيام وهل رمضان شهر النوم؟ لا والله، إنما هو شهر الجد والاجتهاد والقيام والحرص. فمن كان عنده عمل في عمل الدنيا من وظيفة أو تجارة أو نحوه فهو يؤديه خير أداء ويتقي الله تعالى ويؤدي للناس مصالحهم وييسر على الناس. البعض ربما يعسر على الناس ولا يقضي المصالح بدعوى النصائم، فربما يجعل البعض يكره الصيام والصائمين. لا، وإنما الصائمون يسهلون وييسرون على عباد الله ويتقون الله تعالى، وكما قلت يشمرون عن ساعد الجد في تحصيل الحسنات والمسارعة نحو الجنات والتسابق عليها، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخواني، نريد أن ندخل في الصيام في مدرسة كبيرة عظيمة. الصيام مدرسة إيمانية ومدرسة روحية ومدرسة تربوية ومدرسة اجتماعية ومدرسة سلوكية وأخلاقية. نريد أن ندخل في كل أبواب الخير في رمضان، نتعلم الجود والكرم والبذل والإنفاق والعطاء في شهر رمضان، وقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم، دعانا إلى تفطير الصائمين، قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. مثل أجره، سبحان الله. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، يعني ربما لا يكون عندنا طعام أو شيء زائد أو هكذا. الصحابة رضوان الله عنهم كانت عيشتهم بسيطة، ونحن العيشة عندنا ميسرة أكثر منهم بكثير وبمراحل، ولكن كثيرا من الناس لا يشعرون ولا يحسون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يأخذ أجر الصائم، تفطير الصائم، بماذا؟ أن تفطره ولو على تمرح، ولو على مزقة لبن، فمن لم يجد فبشربة ماء. المهم أن نتعلم العطاء والكرم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح التي تأتي محملة بالخيرات والأمطار كم تكون كثيرة، سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بالخير من هذه الريح المرسلة، ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. إخواني، شهر رمضان شهر للمواساة، شهر للبر، شهر للصلة. فيا حبذا لو أن كل إنسان بدأ يتذكر من نسي من أب وأم وأخ وأخت وقريب ونسيب وجار، فيدعو هؤلاء بما تيسر، يدعوهم فيفطرون معه ولو على الشيء القليل، ويلبي دعوتهم حتى ترق القلوب وتجتمع على طاعة الله تعالى. شهر للتسامح والتصافح، فلا مجال للخصومة، لا مجال للخصومة ولا للشحناء ولا البغضاء، وإنما لا بد أن نتصالح وأن نعفو وأن نتسامح لله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرصة لأن نتصالح وأن نتسامح وأن تذهب عنا البغضاء والفرقة، وأن نتحد وأن نتوحد وأن نجتمع ونعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرصة لتتحاب القلوب وتجتمع على طاعة الله تعالى. ونحن نجتمع على الصلوات وفي التراويح إخواني، والمسلم يتأدب بأدب المسجد في رمضان، فلا يعلي الصوت ولا يشوش على المصلين ولا يضيق على الناس في أماكن صلواتهم بالنوم أو بغيره، وإنما نتعاون جميعا كما أمر الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخيرا أقول: لا نقابل الإساءة بالإساءة بدعوى أننا صائمون. فتجد الرجل ربما يغضب لأتفه الأسباب ولأقل الأسباب ويعلي صوته، وربما يخطئ كثيرا في من حوله: لماذا يا هذا كل هذا؟ فيعتذر بأنه صائم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أولى أن يهذب الصيام أخلاقه وطباعه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن الصائم لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل ذلك بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. يعني حتى يذكر من أمامه ويذكر نفسه بأنه صائم، وأن سلوك الصائمين يقتضي الأخلاق الحسنة والدفع بالتي هي أحسن، كما أمر الله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إخواني، كما قلت، فرص الخير والخيرات كثيرة، وفرص المغفرة كثيرة ومتنوعة في رمضان. فالعاقل خذوا هذه، العاقل من اغتنم والمحروم من حرم، خذوها من قبل أن يبدأ الشهر. العاقل من اغتنم، يعني اغتنم اغتنم الفرصة ولا يدع الأيام والليالي تمر كما تمر سائر الأيام والليالي، لا، وإنما نستزيد من الخيرات، نستزيد من الطاعات، نتحصل من التقوى، نستزيد من التقوى كما قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إخواني، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فأمن ثلاث تأمينات، يعني أول درجة قال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فسأله بعض الصحابة رضوان الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، نراك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل. يعني يريدون تفسيرا لهذه التأمينات. وكلمة آمين يعني إيه؟ يعني اللهم استجب، كما نحن نؤمن على الدعاء نقول آمين، يعني اللهم استجب. فأراد الصحابة معرفة سر ذلك فسألوه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أتاني جبريل فدعا بثلاث دعوات وطلب مني أن أؤمن عليها. دعا جبريل بثلاث دعوات والرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن عليها، ما بالكم دعوة يدعوها أمين الوحي ويؤمن عليها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ دعوة مقبولة، لا فصال ولا كلام ولا نقاش. فعلى أي شيء دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدعوة الأولى أن جبريل قال: من أدرك رمضان، هذه محل الشاهد سأذكر لكم الثلاثة سريعا، قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. يعني إيه؟ يعني دخل عليه شهر رمضان وانتهى وهو لا يزال يحمل ذنوبه فوق رأسه. فهذا أبعده الله، أبعده الله عن الجنة، أبعده الله عن كل خير، أبعده الله عن كل فضل. قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم تتم للفائدة الدعوة الثانية، قال: من أدرك والديه كليهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. الله أكبر. كأن الأب باب من أبواب الجنة، باب واسع تدخل إليه أو منه إلى الجنة ببره وطاعته، ببره وطاعته واحترامه وتوقيره ومساعدته وحبه ومعاونته والدعاء له في حياته ثم بعد مماته. والجنة تحت أقدام الأمهات، فالأم مهما كبر، مهما كبر سنها، مهما صارت ضعيفة ومريضة، الأم كنز لا يعوض، والله لا يعوض. والدعوة منها مباركة لا تساويها الدنيا وما فيها. فإذن بر الآباء والأمهات وطاعة الآباء والأمهات في طاعة الله تعالى. ثم الدعوة الثالثة، قال جبريل: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هكذا نبدأ شهرنا إن شاء الله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، عازمين على كل خير وعلى كل بر، سائلين الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم بلغنا صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وبلغنا قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وبلغنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك، واجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ربنا. ألف بين قلوبنا يا ربنا، وحد بين صفوفنا يا ربنا، اجمعنا على الخير. اللهم يا رب أعذ مصر واحمي مصر من كل سوء وشر وبلية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة وشهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.